cha ande chi ya bolla bolla bolli ande cha ande chi festival al banjari ande cha ande chi naifas makin jaya ande chi ya bolla bolla bolli wes الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين الصلاة الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا إلهي